انظر لما أن جاء عروة بن مسعود أيضا في صلح الحديبية وكان مشركا، جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال يا محمد، أي محمد، لو أنك قاتلت قومك فهل سمعت بأحد من العرب استأصل أصله؟ فإن كانت الأخرى فإني أرى أناسا من الأوباش سيفرون عنك ويدعونك. فقال أبو بكر الصديق على الفور: أمصص بدر اللات، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من أنت؟ قالوا: أبو بكر الصديق. قال: لولا أن لك يدا عندي لم أجازئك بها لتكلمت معك. وكان هذا عروة كلما خاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بلحيته، وكان المغيرة بن شعبة واقفا عند رأسه بالمغفر، والسيف كلما مد يدا ضربه بنصل السيف، كلما مد يدا ضربه بنصل السيف، وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، أخر يدك، أخروا أيديكم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعجب عروة، تعجب عروة لمحبة الصحابة لنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنحن نفر عنه وندعه؟ لا، لا تفرون معاشر المسلمين عن سنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبعدوا أيدي الزنادقة الذين ينالون من الصحب الكرام، الذين ينالون من شريعة الإسلام، الذين ينالون من نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليكن في المغيرة ابن شعبة أسوة عظيمة بنصر السيف. أبعد يدك عن لحية رسول الله. أبعد يدك، أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك رجع عروة بن مسعود القوم يخاطب قريشا: لقد قدمت على كسرى وعلى قيصر وعلى ملوك الدنيا، لم أرى مثل أصحاب محمد يعظمون محمدا، لم أرى. لو أمرهم ابتدروا أمره، ولو تنخم نخامة وقعت في يد أحدهم فدرك بها جسمه وجلده ووجهه. وإذا توضأ تبادروا وضوءه وكادوا يقتتلون عليه، وإذا كانوا عنده خفوا أصواتهم عنده. التعظيم للنبي الكريم من الصحابة الكرام. أين كسرى؟ وأين هرقل؟ وأين ملوك الدنيا الذين يحبونهم إما طمعا فيما عندهم من دنيا أو رهبة من سطوتهم؟ أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ حبه سويداء القلوب، فليفدى الأولاد والبنات والعشائر والقبائل، الدنيا بأسرها، وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.